الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما تلاحظون أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة ورد غطاها حتى ما تكمل سطر كامل، خمس كلمات، ست كلمات، اثنى عشرة كلمة، اثنى عشرة كلمة، وهكذا. دائما كلام النبي صلى الله عليه وسلم تجده ما قل ودل، ما قل ودل، هكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. دع شوف هذا الحديث الذي قبله، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إنما أعماله بالنيات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بس فقط إشارات لكنها في موضعها. أخرجه الترمذي وحسنه النووي، وقال أحمد ويحيى وجماعة الصواب أنه مرسل، ولكن هذا الحديث له شواهد حقيقة كثيرة قريبة من لفظه، والأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه حديث حسن، أنه حديث حسن. أحاديث يقول أهل العلم لها مكانتها في الإسلام. يقول محمد بن أبي زيد القيرواني المالكي جماع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث، جماع الخير في أربعة أحاديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، الثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، الثالث قول النبي للرجل لما قال أوصني قال لا تغضب، الرابع المؤمن يحب لأخيه ما يحب. هذه الأحاديث فيها الخير كله، يقول هذه الأحاديث الأربع فيها الخير كله. معنى الحديث تركه ما لا يعنيه، عناه يعني اهتم به، طالما أنك غير مهتم به لا تبحث عنه، شيء ما يهمك لماذا تبحث عنه؟ اللي احنا نسميها بلاغة الشف، هذه عند الناس يبي يعرف كل شيء، هذا كم معاشه، وهذا كم متى تزوج، وهذا شو اسم أمه، وهذا وين يشتغل، بس ليش بس بعرف بعرف بعرف. العلم أحسن من الجهل، لا مو صحيح، مو صحيح، هذه القافة. فالقصد أن الإنسان لابد يعني لا يبحث فيما لا يعنيه، ترك ما لا يعنيه من المحرمات، ترك ما لا يعنيه من المكروهات، ترك ما لا يعنيه من المشتبهات، ترك ما لا يعنيه من فضول المباحات، وأكثر ما يقصد به هو حفظ اللسان عن لغو الكلام، ترك ما لا يعنيه أي احفظ لسانه. قال رجل للأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس يقال سيد بني تميم، أحنف بن قيس اختلفوا فيه هل هو صحابي أو تابعي، لكن اتفقوا على أنه سيد بني تميم في زمنه الأحنف بن قيس. وكان معاوية يقول عن الأحنف بن قيس لو غضب الأحنف بن قيس لغضب معه 100,000 لا يسألونه لماذا غضبت، لأن يعرفون أن غضب الأحنف معناها ما في مجال، يعني تحمل إلى أقصى الحد، كون غضب معناته الأمر إيش، خلاص طفح طفح. رجل جاء إلى الأحنف قاله بما سدت قومك، ما شاء الله كلها العالم 100,000 من بني تميم يغضبون لأجلك هكذا، بما سدت قومك؟ قال بترك ما لا يعنيني كما أنك لم تترك ما لا يعنيك. يعني باختصار يقول أنا ماني ملقوف مثلك، يعني سؤالك هذا ما له معنى، هذا باختصار يعني، باختصار يعني يقول له سؤالك هذا ما له معنى لأنك ملقوف، شوف أنت ما تسد قومك، أنا لأني ما تدخل فيما لا يعنيني فلذلك نلت هذه المنزلة عند قومي. كان أحد الصحابة يتهلل في مرضه، يعني مستانس في مرض الموت، مرض الموت مبتسم مبتهج، فسألوه يعني الواحد في مثل هذا الوقت يعني يكون يعني نوعا ما خائف متضايق يعني مرتبك، أنت متهلل وجهك؟ قال بما؟ قال ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، قال كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. ودنا نوصل لهذه، يتمنى الإنسان يصل إلى هذه المرحلة، أنه يترك ما لا يعنيه ويكون قلبه سليما للمسلمين. التدخل في شؤون الآخرين ما حكمه؟ قد يكون واجبا، قد يكون واجبا التدخل في شؤون الآخرين كمثل تغيير المنكر، هذا لا يقال لا يعنيك تغيير المنكر، وإلا لقلنا أن الأنبياء تدخلوا فيما لا يعنيهم والعياذ بالله، لأن الأنبياء جاءوا يأمرون الناس بترك عبادة الأصنام وعبادة الله وحده، هل هذا يقال لا يعنيهم؟ لا يعنيهم، فترك الإنكار المنكر هذا تدخل لكنه واجب علينا. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. أحيانا يكون مستحبا كتحسين وضع أخيك في طريقة كلامه، مثلا واحد من أصدقائك أو من تحب أو كذا تجد عنده أخطاء فتصحح له، هذا لا يعنيك، هذا يعني هو، لكنك تريد له الخير، تريد أن تجمله، تريد أن يرتقي بأسلوبه، تريد أن يترك أخطاءه، هذا لا يعنيك لكنه مستحب. مباح، مثل أن تسأل الإنسان صديق لك سافرت السنة ما سافرت وين سافرت شفته وكذا كذا، لكن السؤال هو لا يتضايق منه، فهذا مباح، هذا مباح. المكروه سؤال رجل يتحرج من الجواب، يتحرج من كم معاشك، ها شلونك انت اخبارك، ما يبي يجاوبك يا اخي، ما يبي يجاوبك كم معاشك، طيب شلون علاقة امك مع ابوك، يا اخي ما بيها جاوبك، لا تسألني، يعني في اسئلة تحس انك اوقعت في شيء من الحرج، فهذا مكروه. واحيانا يكون محرما وهو التجسس، التجسس على الناس خاصة على المسلمين، فإن هذا يدخل في المحرم في التدخل في شؤون الآخرين. ما الذي لا يعنينا؟ من ترك ما لا يعنيه من المحرمات والمكروهات والمشتبهات وفضول المباحات بلغ درجة الإحسان، ويكون ممن يعبد الله كأنه يراه، وممن يستحي من الله حق الحياء. هذا الذي إذا فعلناه حصلنا هذا الأمر. وإذا قال أهل العلم استحيي من الله على قدر قربه منك وخف الله على قدر قدرته عليك. ومن جميل الكلام ما قال عمر بن عبد العزيز من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، فيترك ما لا يعنيه. نقف الآن إن شاء الله تعالى.